ويفارقهم مفارقة الأبدان، وهذا أمر مبني على المصلحة. متى يرحل الرسول ويهاجر هو والمؤمنون ويترك باقي قومهم؟ هذا أمر مبني على استيفاء الدعوة ووصولها إلى مجموع الأمة، ومبني على وجود مكان آخر يستطيع النبي أن يهاجر فيه، أو يستطيع المؤمنون أن يهاجروا إليه فيقيموا هناك مجتمعهم الجديد. وليس هذا معناه أن نترك الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك حتى لا تتفرق الأمة، فما أبعد بل ما أضل هذا الاستدلال الذي يحاول به البعض تبرير مواقفهم الفاسدة من ترك النهي عن المنكرات والشركيات التي تقع من بعض المنتسبين إلى الأمة بزعم أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة، مع أنهم يقرون أن ما يقع من عبادة القبور والتحاكم إلى غير شرع الله وموالاة أعداء الله هو من الكفر والشرك، ومع ذلك يصرون على ترك ما يزعمون أنه يبعد الناس. وكم من اتجاهات إسلامية وقع فيها انحرافات متعددة بسبب هذه الشبهة، وهي أن الأصل يكون عندهم تأليف القلوب واجتماع الكلمة على طائفتهم وجماعتهم أو حتى على دولتهم، عندما قد توجد بعض الدول ويرون أن إقامة الدولة مقدمة على إقامة الدين، أو يزعمون أن الدين يسمح بذلك، بأن تكون الطائفة والأمة والدولة والجماعة على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، أو توجد طائفة منها على غير توحيد الله عز وجل، ويبقى الأمر كما هو دون مفارقة ودون مفاصلة ودون حتى دعوة. ونقول أمر المفارقة والاختلاف والعداوة المنهجية أمر لا يحتمل منذ اللحظة الأولى موازين قوة أو ضعف، ولا يحتمل موازين مصلحة أو مفسدة. نقول لماذا؟ لأن المصلحة الكبرى في توحيد الله والمفسدة العظمى في الشرك بالله، فلا يتصور وجود مصلحة أعظم من مصلحة التوحيد، ولا يتصور وجود مفسدة ومنكر أعظم من مفسدة الشرك. وليس كما يظن البعض أن تفرق الناس واختلافهم وتقاتلهم أعظم مفسدة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لو أن الأمة يقتل بعضها أو يضل معظمها لا يكون هناك توازن، ولو حتى قتلوا على التوحيد عن آخرهم لكان ذلك أنفع لهم من أن يبقوا على الكفر أمة واحدة. ولقد جاءت كل الرسل بالتفرقة في بين الأمم بين الأقوام، وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر، ثم أمر المفارقة البدنية والهجرة من المكان مبني على المصلحة والمفسدة، مبني على القدرة والعجز، هذا الذي اختلف فيه الحال. فإبراهيم عليه السلام إنما هاجر بعد أن بلغ دعوته إلى الناس، ووصلت دعوته إلى قومه جميعا وألقوه في النار، وبعد ذلك قال إني مهاجر إلى ربي، ففارقهم بعد أن بلغ دعوة الحق. محمد صلى الله عليه وسلم بقي 13 عاما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ثم فارقهم بعد ذلك إلى المدينة حين وجد الأرض التي تؤويه حتى يبلغ رسالة ربه. في قصة أصحاب السبت دعاهم المؤمنون الصادقون إلى ترك المنكر مدة من الزمن معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون، ثم لما استمروا على الباطل فرق الله عز وجل بينهم، فارقوهم وأخذوا جانبا من المدينة وبنوا بينهم سورا أو رحلوا عن قريتهم أو نحو ذلك، إلا فأصاب الهلاك الباقين على المعصية دون من فارقهم من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول هذا خلل يحصل لدى الكثيرين في هذه المسألة، ويظنون أن المحافظة على وحدة الأمة ولو كان فيها شرك دون أن يشغلوا أنفسهم بالدعوة إليه وأمر مطلوب شرعا، وقد وقع ذلك في يعني كثير من الحالات وتاريخ حركات المقاومة الاحتلال في العالم الإسلامي وحركات الجهاد، هناك من طبق بالفعل هذا الأمر فأدى إلى فساد عريض، وهناك من تحالف مع من يعرف كفرهم وردتهم عن الإسلام نوعا وعينا أحيانا من أجل أن يحافظ على وحدة الأمة، وهناك من يتحالف مع العلمانيين بل واليهود والنصارى أحيانا والنصارى خصوصا من أجل وحدة الأمة بزعمهم، ودون أن يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك. هذا هو الخلل، يمكن أن لا نفارقهم ولكن مع الدعوة إلى الله نفارقهم بالقلوب والمنهج والاعتقاد والكلام وإظهار المفارقة والمخالفة باللسان، ولكن المفارقة بالأبدان قد تتأخر، لكن أن نسكت حتى لا تتفرق القلوب، أن نتركهم على شركهم لأجل ألا ينفروا منا وأن يرتكبوا الردة والكفر والضلال والنفاق، وأن نتركهم على ذلك حتى لا تفترق الكلمة، والله هي مفترقة، ليس هذا من اجتماع المأمور به، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. في قوله سبحانه وتعالى قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال ابن كثير رحمه الله يقول موسى عليه السلام للسامري ما حملك على ما صنعت وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت. قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان السامري رجلا من أهل باجر مكان، وما كان كان رجلا من أهل باجرما، من أهل باجرما، وباجرما قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الجزيرة. النسخ اللي موجود فيها وما كان من قوم يعبدون البقر خطأ، كان رجلا من أهل باجرما وكان من قوم يعبدون البقر، وليست مانا فيها، كان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل، وكان اسمه موسى ابن ظفر، وفي رواية ابن عباس أنه كان من كرمان، وقال قتادة كان من قرية سامرة. لا يشغلنا من أي القرى كان، هو على عقيدة فاسدة، كان محبا لعبادة العجل، وهذا يدلنا على أن الشرك يؤثر في النفس، وربما بقي أثره بعد التوبة الظاهرة لصاحبه أحيانا. ولقد ذكر سبحانه وتعالى ما الذي منع بلقيس من الإيمان أول ما شهدت الآيات، قال عز وجل وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فلا بد أن يراعى هذا الأمر، وهو أن بقايا الشرك، بقايا تعلق القلب بالشرك أحيانا يكون صادا عن سبيل الله، وإشراب حب عبادة غير الله في القلوب يفسد على الناس. صاحب البدعة يظل هناك أثر لبدعته في كثير من الأحيان إن لم تصدق توبته النصوح، فيظل متأثرا بالبدعة التي كان عليها إلا لو صدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته. وهذا أمر يجعلنا نحذر ممن كان على تلك الحال ولم يظهر منه الصدق والإخلاص التام في البراءة من الشرك والبدع. فتجد مثلا ماذا حدث من الصحابة رضي الله عنهم مع المرتدين لما تابوا ورجعوا إلى الإسلام مرة أخرى، عرض عليهم أبو بكر الحرب المجلية الحرب المزلية أو السلب المخزية، ألا يعني يحملوا سلاحا ولا يركبوا خيلا حتى يري الله فيهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمرا يعني يعلمون به صدق توبتهم. ولذلك لم يعرف عن أحد من هؤلاء المرتدين الذين أسلموا بعد قهرهم أن صار إماما، لا في جهاد ولا في علم ولا في رواية حديث ولا في فتية ولا في إمارة ولا في يعني قيادة للأمة بوجه من الوجوه. فمن كان على منكر وظل عليه مدة وأشرب قلبه حبه مدة فلا يصدر في الأمة في علم أو جهاد أو إمارة حتى يعلم مدى صدقه في ذلك. وإنما ينبغي أن يقدم من ذا في هذه الأمور من كان ذا قدم راسخة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال بصرت بما لم يبصروا به، قال أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر فرسه، هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. روى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال إن جبريل عليه السلام لما نزل فصعد بموسى عليه السلام إلى السماء باصر به السامري من بين الناس فقبض قبضة من أثر الفرس. قال وحمل جبريل موسى عليهما السلام خلفه حتى إذا دنا من باب السماء صعد وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح، فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال نزل موسى فأخذ العجل فأحرقه. قال غريب ولا صح سنده عن علي. ثم إن فيه أمرا لم يذكر قط في القرآن وهو أن موسى صعد إلى السماء، هذا لم يذكر في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحة قط، فهذا فعلا غريب. والأول الذي ذكره ابن كثير هو المشهور أنه رأى جبريل حين جاء لهلاك فرعون، وحضور جبريل في هلاك فرعون ثابت في السنة الصحيحة أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه الصحيح أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون أو في فرعون وخافة أن تدركه الرحمة، يعني حين جعل يقول أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فكان جبريل يخشى أن تدركه رحمة الله من أجل كلمة لا إله إلا الله، فجعل يدس من طين البحر في فم فرعون حتى يسكت، لأنه إنما قالها عندما عاين الهلاك ولم ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود أن وجود جبريل في هلاك فرعون له شاهد من السنة الصحيحة. قال وقال مجاهد فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من تحت حافر فرس جبريل. قال والقبضة ملء الكف والقبضة بأطراف الأصابع. قال مجاهد نبذ السامري أي ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل فانسبك عجلا جسدا له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره، كأن هذا الأمر وقع على اختلاف بين أهل العلم بالتفسير في هذا، هل وقع كأمر خارق للعادة وهو أن السامري دعا أن يكون عجلا فكان وألقى ما في يده من أثر قبضة جبريل من أثر جبريل ما كان في قبضة يده من أثر جبريل، وأنه أو أن ذلك كان بدعوة هارون عليه السلام كما سبق أنه قال هارون اللهم أعطيه ما سأله، أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل فقال ما تصنع، فقال أصنع ما يضر ولا ينفع، فقال هارون اللهم أعطيه ما سأل على ما في نفسه ومضى هارون، أن الخارق للعادة هنا كان ما كان من الخوار في أمر العجل وأنه نحته بيده، على القصة الأخرى أنه كان خارقا للعادة في صنع العجل نفسه ثم كونه له خوار. وقد رجحنا من قبل أن الظاهر أن العجل كان جسد عجل، كان جسدا، وأن موسى حرقه، والتحريق لا يكون لتمثال مصنوع من الحلي من الذهب، فإنه ينصهر ويذوب ولا ينسف ولا يصبح رمادا، إنما الذي يصبح رمادا هو الجسد. فالخلاصة أن هناك أمر خارق للعادة وقع لهذا السامري. أولا أنه رأى الرسول، رأى جبريل عليه السلام، والثاني أنه وقع أمر خارق للعادة، إما في صناعة العجل أنه دعا الله سبحانه وتعالى أو دعا أن يكون عجلا فكان، أو حتى نحته ثم دعا الله أو سأل أن يكون له صوت خوار وجسد فكان ذلك، فعند ذلك فتنهم حتى قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، لأنه كان يحب عبادة العجل كما قال الله عز وجل لو أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فكان بكفره يحب عبادة العجل. هذا أمر في يعني له عدة فوائد، وهو أن الكشف الذي لا يعين على الطاعة ولو كان حتى رؤية الملائكة لا يكون كشفا رحمانيا، لأنه اطلع فرأى أمرا لم يطلع عليه الناس. يمكن أن يرى أحد الضلال والمبتدعون بل والكفار المحبون للشرك الملائكة، ليس هذا بممتنع طالما كانت رؤية لا يترتب عليها هداية ولا تنزل الملائكة يعني في تلك الحالة بالخير لهذا الشخص حتى ولو رآهم، حتى ولو رآهم هذا الإنسان. فلذلك نقول أن الكشف عن بعض الغيبيات من وجود شيء حتى ولو كان وجود الملائكة أو نحو ذلك ليس علامة على الكرامة، وإنما الكرامة في طاعة الله سبحانه وتعالى، بل ولا حدوث أنواع القدرة والتأثير، لأن خوارق العادات منحصرة في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، وهي قد تكون معجزات كمعجزات الرسل، خوارق العادات عموما معجزات الرسل، وجنسها لا يقدر عليه غيرهم إلا ما كان من أتباعهم أن يعطيهم الله عز وجل ما يشبه ما كان من معجزاتهم معجزة للرسل أيضا، ولكن الأصل أن ما جاءت به الرسل لا يقدر عليه غيرهم من الكفار والدجالين ونحو ذلك. وهي خوارق عادات في النوعين، في العلوم والمكاشفات وفي القدرة والتأثيرات. في العلوم والمكاشفات فالرسل أخبروا عن الغيبيات الماضية، وأخبروا عن الغيبيات المستقبلة، وأخبروا عن ضمائر في نفوس الناس، وأخبروا عن أحوال حصلت في وقتها ليس لهم ولا لغيرهم ممن حولهم اطلاع عليها في وقتها، فأخبروا بهذه الأمور كلها من أنواع العلوم والمكاشفات التي جعلها الله حجة لهم على صدق رسالتهم. وقد أثروا كذلك من يعني إحياء الموتى ومن كلام الجمادات وحركتها ونبع الماء وتكثير الطعام، كل هذا من أنواع القدرة والتأثير، السير على الماء، الانتصار على الأعداء، رمي حصى فيقع في قلوب يقع في أعين الأعداء يشغلهم، وأنواع كثيرة من أنواع القدرة. والرسل معجزاتهم تدور على هذين النوعين، على أنواع علوم وأمور كشف لغيبيات، وأنواع قدرة وتأثير لا يقدر عليها الناس. الأتباع الرسل كراماتهم في اتباع الرسل، إنما تعرف الكرامة بأن خوارق العادات التي تحصل لهم إنما تكون مع وجود الطاعة التامة، تكون مع وجود الطاعة للرسل والاتباع، التصديق والاتباع للرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيمكن أن يقع في قلب الأولياء من أتباع الرسل الكرام من أنواع العلوم والمكاشفات ما لا يطلع عليه الناس، وهذا أمر معلوم أذلته، ومن ضمن ذلك رؤية الملائكة. فمن يرى الملائكة، قد رأى أسيد بن حضير الملائكة حين كان يقرأ القرآن في المربد حتى جالت الفرس واضطربت وخاف على ابنه يحيى أن تصيبه الفرس، فلما انصرف من صلاته رأى كهيئة الثريا تصعد إلى السماء، هذا من أنواع العلوم والمكاشفات. وكان عمران بن حسين تسلم عليه الملائكة، فلما اكتوى ترك ذلك، فلما ترك الكي عادت الملائكة تسلم عليه، وقالوا كنا نسمع تسبيح الحصى، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع تسبيح الحصى في أيديهم يسمعون ذلك. فهذه من كرامات الأولياء، من أنواع العلوم والمكاشفات. وهذا الذي نذكر هو إنما يكون مع وجود الطاعة والمتابعة الصادقة للرسل الكرام، ثم هو يكون عونا لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما أنواع القدرة والتأثير فكذلك، يحصل لهم كما وقع في قصة يعني أضياف أبي بكر، أنهم كانوا لا يأكلون لقمة إلا نبتت وراءها لقمة أخرى، نبتت مكانها لقمة حتى صارت بعد أكلهم جميعا أكثر مما كانت عليه قبل ذلك. وسار الصحابة في فتح القادسية ومن معهم من التابعين على الماء بخيولهم، عبروا دجلة، عبروا النهر العميق الكثير الجريان المليء بالماء دون أن تبتل خفافهم، وما فقدوا شيئا حتى أعجزوا الفرس. تمكن الصحابة رضي الله عنهم من قطع المسافات الطويلة في ذلك الزمن. خالد بن قطع المسافة من العراق إلى الشام في ذلك الزمن في يعني أقل من أسبوع. فمثل هذه الأنواع، عمر رضي الله عنه صوته واصل إلى سارية وقال له يا سارية الجمل، فكان ذلك فيه التوجيه والنصيحة لهم. هي أحوال تحصل لهم من أنواع القدرة والتأثير والعلوم والمكشفات كما ذكرنا، أثناء أو مع وجود الطاعة والالتزام الصادق باتباع الرسول، ثم تعين على طاعة الله سبحانه وتعالى وتكون سببا لمزيد من طاعته. فالكرامة ما مبناها الأساسي على الطاعة، وإنما يكرم من أطاع الله، ومن يهن الله فما له بمكرم، والإهانة في أن يكون عبدا لغير الله ساجدا لغيره سبحانه وتعالى، والإكرام أن يكون مطيعا لله عز وجل. ولذا قلنا أن أعلى أنواع الكشوف والإلهامات الكشف عن الحق وإلهام الرشد، وليس أنه يكشف له عن أمر غيبي قد يحصل لغير الصادقين بل للكفار، كما وقع لهذا السامري، من أنواع المكاشفات ومن أنواع التأثيرات، وقع له نوعان. لذلك نقول النوع الثالث من خارق العادات ما يقع للكهان والسحرة والدجالين والكذابين والمبتدعين والمنحرفين والكفار، من أنواع انكشاف بعض الغيبيات النسبية، ما كان من غيب مطلق لا اطلاع لهم عليه. كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يطلعوا على أمور غيبية في المستقبل من خلال استراق السمع، استراق الجن للسمع. حرست السماء حرسا شديدا وملئت حرسا شديدا وشهبا عندما أنزل الله القرآن، وظل هذا الامتناع، امتناع الجن من سماع السماء بحيث لا يتمكنون من معرفة شيء من الغيبيات، مستمرا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، لأن شريعته شريعة قائمة مستمرة لا تنسخ، وبقاؤها على ما جاءت به من بطلان الكهانة مستمر وقائم بحمد الله تبارك وتعالى. لذلك نقول في الزمن الحاضر لا يمكن أن يدعي أحد الدجالين كشفا عن غيب مستقبل إلا من مجرد التخمين والظن المحض، ويمكن أن يوافق ما قدره الله عز وجل لكن بمجرد تخمين. أما الكشف عن الأمور الغيب، غيب النسبي الذي يقع، الذي قد وقع ولكن البعض يعلمه والبعض لا يعلمه، كما كان الضالة والشيء المسروق وما في بطن المرأة ونحو ذلك، فهذا يمكن أن يطلع عليه الدجالون، ويمكن أن يستغلوا هذا بزعم أنهم أهل كرامة وأنهم قادرون على ما يقدر عليه الرسل وأتباع الرسل. ولكن نقول الحال الذي هم عليه يبين لنا ويكشف لنا حقيقة هذا النوع من الخوارق. وكذا أنواع القدرة والتأثير الذي قد يقع في القلوب، كما قال سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقال عز وجل: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهذا حصل تأثير على عيون الناس وعلى قلوبهم حتى رأوا هذا الذي يريده السحرة، فهذا أمر ممكن. وكما ذكرنا، ما الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ الفارق في ذلك في الأعمال والصفات والأحوال القلبية والظاهرة. لذا قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه للسنة. لذلك نقول: لا كرامة لمن هو على خلاف شرع الله عز وجل ومخالفة رسله الكرام، وإنما هم في أسوأ أحوال الإهانة وإن ظهر منهم خوارق عادات. هذا الرجل السامري بصر بما لم يبصروا به، رأى جبريل عليه السلام، رؤية الملائكة إذا لم تترتب عليها، إذا لم تكن ناشئة عن طاعك، رؤية أسيد بن حضير الملائكة حين كان يقرأ القرآن في صلاة القيام، ورؤية مريم للملائكة وسماعها لكلامها حين تمثل لها بشرا سويا وحين بشرها وهي في عبادتها لله سبحانه وتعالى، على قول من يقول مريم ليست نبية. نقول: من يرى الملائكة حال الطاعة وعندما يكون في طاعة الله تكون هذه كرامة، وأما من يراها رؤيا مجردة أنه رأى الملائكة لا يلزم أن يكون وليا من أولياء الله، رآهم وهو على حال سيئة، رآهم وربما طبعا هذا ليس عنده فرقان، الذي ليس على طاعة الله ليس عنده ما يفرق به بين الملائكة وبين الشياطين، فقد يقع في قلبه ذلك. ولو قلنا سلمنا أنه يمكن أن يرى الملائكة، لكن على أي حال رآهم، على أي حال كان هو، وماذا ترتب على رؤيتهم؟ هذا قد رأى جبريل فقبض قبضة من أثره ودعا أن يعني يكون ما يلقيه ما يلقي عليه هذه القبضة من الحلي عجلا له خوار، فكان كذلك سواء كان بدعاء أو بنحته، والدعاء كان للخوار. على أي الأحوال وقع خارق للعادة من أنواع العلوم ومن أنواع القدرة والتأثير، ومع ذلك فالرجل استغل ذلك في الشرك بالله. وما أكثر ما يقع ذلك، كثير جدا من الدجالين والمبتدعين وعباد القبور يظهرون أنواع من خوارق العادات لأتباعهم لكي يظلوا على الغلو الذي هو فيه والشرك بالله والبدع والضلالات، وحتى لو كانوا قد رأوا الملائكة فهذا لا يلزم منه الكرامة إلا أن يكونوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. رجل رأى ما لم يروا وفعل ما لم يقدروا عليه وفعل ما لا يقدر عليه في العادة، واستغل ذلك للشرك بالله، و لأنه يحب عبادة العجول، عبادة العجل، عبادة البقر، ولأنه يحب الشرك والعياذ بالله، فلم ينفعه ذلك وظل على حبه وعكوفه على إلهه حتى نسفه الله سبحانه وتعالى على يد موسى عليه السلام نسفا. والله أعلم أعلم. قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد: نبذ السامري أي ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل، فانسبك عجلا له خوار، عجلا جسدا له خوار حفيف الريح فيه فهو خوار. وروى ابن أبي حاتم عن عبارة عن قال: حدثنا عكرمة أن السامري رأى الرسول فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له كن فكان، فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست في أصابعه على القبضة، يعني فضل مسكها طول هذه المدة بين نجاة بني إسرائيل بعدها عند هلاك فرعون وبين عندما ألقى هذه القبضة على حليهم. قال: فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي آل فرعون، فقال له السامري: إن ما أصابكم من أجل هذا الحلي فاجمعوه، فجمعوه فأوقدوا عليه فذاب، فرآه السبري فألقي في روعه: أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت كن فكان، فقذف القبضة وقال كن فكان عجلا جسدا له خوار. قوله ألقي في روعه هو موافق لقوله وكذلك سولت لي نفسي، يعني ما يقع في النفس ما يلقى في الروع يمكن أن يكون وحيا شيطانيا. قالوا لابن عمر رضي الله تعالى عنه إن المختار الثقفي، المختار الذي ادعى النبوة وأتى بخوارق للعادات في زمن بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، تتبع قتلة الحسين حتى صار له صيت، ثم بعد ذلك ادعى أنه يوحى إليه، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في ثقيف كذابا ومبيرا. فالكذاب هو المختار الثقفي الذي قتل بعد ذلك والحمد لله، والمبير هو الحجاج. قالوا لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال: صدق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا دليل. وقال وكذلك قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هناك إلقاء في الروع، لابد أن ننظر ولابد أن نعرض ما ألقي في روعنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولابد أن نعرض ما حدث من كشف أو إلهام أو ما حدث من أنواع قدرة خارقة، لابد أن نعرض ذلك على حال من جرت على يديه ذلك وعلى مقصده من ذلك، وعلى إذا كان أمر ألقي في النفس أو سولت به النفس لابد أن يعرض على الكتاب والسنة لينظر موافقته للحق من مخالفته. والله أعلم وأعلم. القصة فيها من هذا الجانب فوائد مهمة للتفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأن خوارق العادات يمكن أن تقع لأولياء الشيطان فتنة للناس إذا كان الناس يتمسكون بمثلا بالطريقة المبتدعة للرفاعية، لأنهم يخرجون الثعابين من كل مكان يذهبون إليه، وهذا أمر مشهور مقطوع يعني مستفيد جدا. أي واحد رفاعي يقعد يعمل بالبتاع بتاعه، التعابين تطلع من البيوت ونحو ذلك، وهم والله أعلم بينهم وبين الجن توافق، لكن الأخبار استفاضت جدا. يعني يمكن أن تكون تواترت من أمر تامية لغاية زمن، يخش يقول له أنت عندك حيات هنا، يقعد يعمل التعازيم بتاعته والتنغيم بتاعه والمزمار بتاعه، وهو مزمار شيطان والعياذ بالله، يطلع عليه التعابين. الناس تبقى مستغربة يقول لك: أنا عايشين طول عمرنا في البيت وما فيهوش إيه، ليس فيه حيات ولا ثعابين، ويطلع الثعابين ياخذهم ويمشي ويسالمهم على ذلك. كل يتمسكون بماذا؟ بان الرفاعي راح عند قبر النبي عليه الصلاه والسلام فجعل يعني يدعو كده حتى خرجت اليه اليد فقبلها، ومن ساعتها صار من ايه عنده من الاولياء. قالوا: ده هو قبل يد النبي عليه الصلاه والسلام. الله اعلم هل كان هذا هو يعني ماذا كان في ذلك، أي شيء حدث، هل هو وهم وخيال؟ ألقي في روعه أنواع البدع يتمسكون بخوارق العادات. الرفاعية دول يخزق بتاع من هنا ويطلع بتاع من هنا ويخش في النار ويطلع قطع نفسه بالسيف وبعد كده يطلع راجل سليم والعياذ بالله، لدرجة أن البعض يعني من لا يميز في هذه القضية، يعني مثلا صاحب كتاب اللي هو الشيخ سعيد حوى في كتاب التصوف بتاعه تربيتنا الروحية، بيتكلم على الرفاعية ويقول انه تجري خوارق عادات على افجر الناس، يتركون الصلاة والصيام ويفعلون الفواحش وتجري على ايديهم خوارق عادات، يقول لك دي كرامة لشيخهم، يعني مقرنا كرامة على هذا الضلال المبين. لأجل ده كلام خلل عظيم جدا، لاجل ان هو فعلا اشرب في قلوبهم ان الشيوخ دول لا يمكن ان يتطبق اليهم الانحراف، وهذا خلل كبير جدا. وجود خوارق العادات حتى وكما ذكرنا ولو كانت رؤية الملائكة، ولو كان من أنواع العلوم والمكشفات أو أنواع القدرة والتأثيرات أو أنواع ما يلقى في الروع ويكون أمرا يترتب عليه، يقول لك ألقى في روعه كذا وطلع صح، ده الولد ده أو الست دي أو الرجل ده يقول لنا الحاجة دي هتحصل، تحصل يلقى في روعه شيء من ذلك ويكون هو على فساد ويكون على معصية لله عز وجل وعلى مخالفة للسنة، يبقى إياك أن تصدق أن هذه كرامات قد وقع للسامرية كل هذه الأنواع، وهو فتنة أضلهم ضال مضل والعياذ بالله، كان سببا في انحراف بني إسرائيل. يبقى العبرة أن ننظر في حال الشخص أولا حتى تروا اتباعه للسنة. إنسان متبع للحق موحد لله عز وجل تكون هذه كرامات، وغالب كرامات الأولياء مما لا يسعون إلى إظهاره، وإنما أمر يقع منهم ولهم قدرا ومن غير قصد منهم في الغالب، ويمكن أن يكون بقصد لكي يظهروا ويقيموا الحق والحجة، وليس لأجل أن يعني يشتهروا عند الناس ببعض الأمور ويروجوا ضلالهم وبدعتهم، لأن ده زي ما قلت وجود الخوارق العلم بتاعت التعابين والخرق والخوازيق والسيوف جعلت سببا لاستمرار البدعة، حتى صدقها أناس تربوا تربية يعني أقرب إلى السنة من هؤلاء المبتدئين، بل وحاولوا التلبيس على طوائف حتى وقعت هذه الخوارق، حتى يعني مرت هذه البدعة بسبب هذه الخوارق. لذلك هذا أمر خطير للغاية، عامة طوائف المشركين عندهم خوارق للعادات. طبعا هناك طبعا خزعبلات كثيرة ما زي بتاعت العذرة ومش العذرة ونحو ذلك، لكن خوارق العادات يعني هناك محاولات للخداع للناس، لكن حتى ولو كان مع انها ظاهرة الخداع جدا، يعني العذرة لو ظهرت زي ما بيقولوا طب ما تظهر بتتحرك، مش تظهر صورة طول عمرها شايلة العيل كده، هتظهر هنا وبعدين يقول لك لا دي ظهر شوية حمام وحمام تبقى هدي خلاص، يبقى يخدعون الناس بذلك الغباء. ولكن لو ظهر ذلك وانتم على الشرك والعياذ بالله وانتم على عبادة غير الله سبحانه وتعالى، والله ما كان ذلك بنافع، وإنما هي أمور يخدع بها الجهال والضلال، يفتنون بها كما فتن بنو إسرائيل وأضلوا بسبب جهلهم بهذا الأمر لمجرد وجود خارق للعادة وهو العجل الجسد الذي له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ انظر ماذا يقول لك هذا الذي يعني هو خارق للعادة، ماذا بما يأمرك بتوحيد الله عز وجل؟ أولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. تبقى خوارق العادات اللي من النوع دي تجدها دائما بعيدة عن سبل الهداية، تجدها دائما إنما هي أمور خارق العادة، أما قضية السلوك الطاعة العبادة العقيدة الصحيحة كل هذه بمعزل عنها لا دخل لها بها، وإنما ولا حتى في نصرة الدين كلها أمور ملفتة لأنظار الجهال ولا يترتب عليها شيء من الخير، كلها أمور خارقة على هذا فقط. خارق الدجال من هذا الباب صحيح، خارق ابن صياد، ابن صياد كان عنده أشياء من خارق العادات، النبي عليه الصلاة والسلام قال خبأت لك خبيئا، الرسول كان قد قرأ آية الدخان يبدو أن قرينه من الجن سمع جزءا منها، ف قال له ابن صياد هو الدخ، عرف هذا الأمر، عرف أن الرسول خبأ له آية الدخان وسمع هذا القدر منه فأخبره، فقال له النبي اخسأ فلن تعد وقدره. قال ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، هو يتصور أنه عرش إيه؟ عرش ربنا، قال وكان عرشه على الماء، فقال ترى عرش إبليس على إيه؟ على البحر. قال من يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب، واحد بيجيله كتير يصدق معاه والتاني بإيه؟ بيكذب كتير، قال لبس عليه. فسبحان الله، ابن صياد كان له خوارق من جهة التأثير، انتفخ حتى ملأ السكة، لما ابن عمر ضربه بالعصا انتفخ غاك مسد الشارع، وهذا واختفى ابن صياد. ابن صياد أحد الدجاجيل باتفاق أهل العلم، وكان له أمر عجيب وشأن غريب، وكان من أبناء اليهود ونافق بعد ذلك أظهر الإسلام وأظهر يعني الدخول في الدين، ولكن ظل على ما هو عليه. قال لو عرض علي لم أرفض، لو عرض علي أن يكون الدجال، وقال إني لا أعلم أينه وأعلم أباه وأمه، اسمه واسم أبيه واسم أمه والعياذ بالله. فالدجال معه جنة ونار، ويقتل رجلا ممتلئا شبابا ويمشي بين يعني يقطعه قطعتين ويمشي بينهما ثم يقول له قم فيقوم يتهلل. أنواع علوم ومكشفات وأنواع قدرة وتأثيرات وكلها في الضلال. حال الدجال ماذا يأمر به؟ يأمر به أن يعبد، يأمر به يعني أنه ربهم والعياذ بالله. فإذا كان الأمر كذلك علمنا أن هذا هو الباطل. نعم إبليس كان مستجاب الدعوة. هل ممكن الكافر تستجاب دعوته؟ نعم ممكن أن تستجاب دعوة إبليس. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. الحديث في الرجل الذي مطعمه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام فأنه استجاب لله ده مسلم معاصي. فلكن الكافر يمكن أن تزرعه فتنة. وليس كل دعواته مش كل حاجة يدعو بها تستجاب، لكن تستجاب أحيانا في إيه؟ في كفتنة، زي ما قال لكون فكان على هذه الرواية. قال فقال لهم السامري قال عن عكرمة أن السامري رأى الرسول فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له كن فكان، فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست أصابعها للقبضة. فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي آل فرعون، فقال لهم السامري إنما أصابكم من أجل هذا الحلي، فاجمعوه فجمعوه فأوقدوا عليه فذاب. فرآه السامري فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت كن فكان فقذف القبضة وقال كن فكان عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى. ولهذا قال فنبذتها أي ألقيتها مع من ألقى، وكذلك سولت لي نفسي أي حسنته وأعجبها إذك. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما أنا جاي المرة الجاية، أنا أجلت عشان المرة الجاية إن شاء الله. يظهر والله أعلم أعلم من المصائب الكثيرة وإن كان هذا الأمر يعني وجود الحلي ده إنما استعاروه وهم في مصر، محتمل يكون بعض المصائب تصنعهم في إيه في مصر. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ما هو الروح الملقى؟ الروح هنا الوحي كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله أعلم وأعلم. القول الآخر أنه جبريل عليه السلام ينزله على من يشاء من عباده ليحيى الروح الكتاب. كثيرا ما نسمع أن بعض الشيوخ يعالجون المس واللبس بواسطة أن معهم ملائكة أو جن مسلم. هل هذا ورد شيء من هذا في كتاب الله؟ بل هم من الدجالين، إذا رأيت ذلك فاعلم أنه دجال. رأيت من يدعي هذا الكلام يقول لك أنا معايا جن مسلم يعرف أنه من الدجالين. هذا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ولو كان نافعا لنا أن نستعين بالجن المسلمين لكان أولى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا كان يرسل العيون؟ كان يرسل الجن يجيبوا أخبار الكفار، بعد طيارين يجيبوا هواء، كان أسرع ويأمرهم بقتالهم مع الصحابة بدل ما يعودوا قلة العدد الذي كانوا فيه. حكم استخدام العطور التي بها نسبة من الكحول اللي بها نسبة 4% فما فوق، طبعا أي كحول عطور فيها كحول فيها نسبة 40-50-60-70% هي نجسة لا تجوز استعمالها لأنها مسكرة.